بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال صاحب كتاب الفروع رحمه الله تعالى، صاحب منه ابن مفلح مجهول، هذا مجهول، لكن ابن مفلح قال ابن مفلح. نعم. أليس ابن مفلح؟ بلى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول له: أنت مفلح ولست ابن مفلح. يخاطب ابن مفلح، يقول: أنت مفلح ولست ابن مفلح. نعم. لأنه رحمه الله بل هو أفقه تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. حتى قيل إن ابن القيم كان يرجع إليه في معرفة اختيارات شيخ الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في باب صلاة التطوع: وذكر أحمد في رواية أبي داود عن عطاء والحسن ومجاهد: الصلاة لأهل مكة أفضل، والطواف أفضل للغرباء. فدل ما سبق أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة، لا سيما وهو عبادة بمفرده، ويعتبر له ما يعتبر للصلاة غالبا. وقيل: الحج أفضل لأنه جهاد. وقالت عائشة: يا رسول الله. طيب، يقول رحمه الله: وذكر أحمد في رواية أبي داود عن عطاء والحسن ومجاهد: الصلاة لأهل مكة أفضل، والطواف أفضل للغرباء. لأن أهل مكة عندهم المطاف، يتمكنون من الطواف متى شاءوا. أما الغريب الذي يأتي إلى مكة فالطواف في حقه أفضل، يعني كونه يشتغل بالطواف حال وجوده في مكة أو مدة وجوده في مكة أفضل. ووجه الأفضلية أن الطواف عبادة لا توجد إلا في هذه البقعة، فهو مختص بها. الصلاة يستطيع أن يصلي في بلده في أي مكان: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن الطواف لما كان يختص بهذه البقعة كان من الأفضل أن يغتنم وجوده في مكة بكثرة الطواف. قال: فدل ما سبق أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة، لا سيما والمراد إذا كان طواف ركن يعني في النسك. أما الطواف المجرد فلا، يعني الوقوف بعرفة ركن من أركان النسك، لا يتم النسك إلا به. قال: لا سيما وهو عبادة بمفرده، يعني بخلاف الوقوف بعرفة فليس عبادة. ولهذا لا يشرع للإنسان أن يتعبد لله بالوقوف بعرفة، يعني مثلا ذهب قال: أنا سأذهب إلى عرفة وأقف عند الجبل أتقرب إلى الله، أقول هذا بدعة. فهمتم؟ واضح محمد؟ نعم. أو يقول: سأذهب إلى المشعر الحرام وأقف عند الجبل عند المشعر الحرام وأدعو الله عز وجل، يقول هذا أيضا من البدع. فالوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، كذلك أيضا أخذ ذهب إلى الجمرات يرمي الجمرات في غير أيام النسك أو لغير النسك، يقول هذا أيضا من البدع، لأن يعني هذه عبادات تابعة للنسك. أما الطواف، يعني وجه أفضلية عند المؤلف الطواف، يقول عبادة مفردة. حتى السعي ليس عبادة مفردة، ولذلك لا يشرع الإنسان مثلا أن يذهب ويسعى سعيا مفردا، السعي تابع للطواف. نعم. قال: ويعتبر له ما يعتبر للصلاة غالبا، يعني يشترط عند أكثر العلماء يشترط للطواف ما يشترط للصلاة من ستر العورة والطهارة وغير ذلك. وسبق الكلام على هذا، وأنهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أسأل الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. والمسألة فيها خلاف، والقول الثاني أن الطواف لا تشترط له الطهارة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال رحمه الله: وقيل الحج أفضل لأنه جهاد. وقالت عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إسناده صحيح، رواه أحمد وابن ماجه. ولأحمد والبخاري عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وروى أبو يعلى الموصلي عن شيبان ابن فروخ وجماعة. ومن هذا الحديث والذي قبله، أجاز بعض العلماء دفع الزكاة دفع الزكاة لمن أراد أن يحج حج الفريضة. وجه ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحج أو سمى الحج جهادا، جعل الحج جهادا، ومن المعلوم أن من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء إلى أن قالوا وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كان الحج جهادا فبذل الصدقة فبذل الزكاة فيه كبذلها في الجهاد في سبيل الله. وهذا هو المشهور من المذهب، أنه يجوز دفع الزكاة لحج الفرض دون النفل، لحج الفرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة في الحج ولو كان فريضة، قالوا لأنه لا يتصور الفرض في حق الفقير، الفقير الذي ليس عنده شيء لا يقال إن الحج واجب عليه، لأن من شروط وجوب الحج الاستطاعة. فهمتم؟ إذا مبنى المسألة الجواز أو عدم الجواز على أن الحج أنه جهاد وفي سبيل الله، فهو يدخل في قوله وفي سبيل الله. ومن العلماء من يقول لا، إنه لا يجوز، وليس المراد أنه كالجهاد في سبيل الله، يعني كالجهاد من حيث صرف الزكاة إليه، وإنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا لأن فيه مشقة، لأن فيه نوعا من المشقة، فكما أن الجهاد فيه مشقة فالحج فيه مشقة، ولا يلزم من ذلك أن يأخذ أحكام الجهاد من كل وجه. وهذا القول، أعني عدم الجواز، هو الذي اختاره الموفق رحمه الله، وضعف القول بأن الحج يجوز، وضعف القول بجواز دفع الزكاة في الحج. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: والحج أيضا في سبيل الله عد، وفي المقنع هذا واهي. واضح؟ والحج أيضا في سبيل الله، وهذا يدلك على أن هذا من المفردات، والحج أيضا في سبيل الله عد، وفي المقنع، لمن المقنع؟ الموفق بن قدامة. وفي المقنع هذا واهي، يعني أنه ضعيف. نعم. قال: وروى أبو يعلى الموصلي عن شيبان بن فروخ وجماعة قالوا حدثنا القاسم بن الفضل قال عن محمد بن علي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد كل ضعيف. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن القاسم، كلهم ثقات. ورواه أحمد عن محمد بن علي هو الباقر، ولد سنة 56 وماتت أم سلمة في ولاية يزيد، ففي سماعه منها نظر. وعن أبي هريرة مرفوعا: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي. وعن بريدة مرفوعا: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. انظر هنا على حديث التي ساقها هنا في الجهاد في الحج، قد لا تجدها في بابها، فهمتم؟ نعم. يعني هذه الأحاديث قد لا تجدها في كتاب الحج، فيحسن يعني إذا في موضعها في كتاب الحج أن يحال عليها، قل انظر ما ذكره من الأحاديث في باب صلاة التطوع. والمؤلف رحمه الله يعني من العلماء المجيدين فيما يتعلق بعلم الحديث والرجال، مع أن كتاب فقه، إلا أنه يحرص على بيان درجة الأحاديث التي تمر به. إذا ذكر حديثا قال رواه فلان وفي كذا أو في فلان أو حكم عليه بالصحة أو الضعف أو الحسن، بخلاف غيره من العلماء، تجد أن يذكر الأحاديث بل حديث موضوعة من غير أن يتعقبها أو أن يبين حالها. نعم. ها؟ إيه، بس هذه استطراد، فأنا أقول ارجع كتاب الحج وأحل على هذا الموضع، يعني في مسألة الحج جهاد أول ما تكلم يقال انظر ما تقدم في باب صلاة التطوع، وربما هو أيضا يقول وتقدم في التطوع. نعم. كذا. نعم. قال: وعن بريدة مرفوعا: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. رواه أحمد. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرني رسول مروان إلى أم معقل عنها مرفوعا الحج والعمرة في سبيل الله، وعن أم معقل أيضا مرفوعا الحج في سبيل الله، رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق بصيغة عن. نعم يعني في عن عنا. نعم. كيف؟ وعن أم معقل الحج في سبيل الله. لا ما قال العمرة. لا الرواية الأولى الحج والعمرة في سبيل الله، وفي رواية الحج في سبيل الله ولم يذكر العمرة، لكن إذا ذكرت حج فالعمرة حج أصغر. ولهذا قلنا فيما تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى بن أمية وأن العمرة حج أصغر، كل دليل يدل على وجوب الحج فهو دال على وجوب العمرة. قال فظهر من ذلك أن نفل الحج أفضل من نفل أفضل من صدقة التطوع ومن العتق ومن الأضحية، ويأتي ذلك في صدقة التطوع والأضحية والعتق. وعلى ذلك إن مات في الحج فكما لو مات في الجهاد يكون شهيدا، روى أبو داود. قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا بقية عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. بقية مختلف فيه وفيه تدليس، وهو إن شاء الله حديث حسن، وقوله فصل خرج. وعلى هذا فالموت في طلب العلم أولى بالشهادة على ما سبق. وللترمذي وقال حسن غريب عن أنس مرفوعا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وظاهر كلام أحمد والأصحاب وبقية العلماء أن المرأة كالرجل في استحباب التطوع بالحج لما سبق. وقال لأن الأصل الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء إلا ما دل الدليل على تخصيصه بأحدهما. وهنا في قوله رحمه الله فظهر ومن نعم وعلى ذلك إن مات في الحج فكما لو مات في الجهاد يكون شهيدا، ويشهد لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولهذا يكشف وجهه لا يغطى لأنه محرم، فهو مشبه أو يشابه الشهيد. نعم. قال رحمه الله وقال ابن عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. ولأبي داود عن النفيلي عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن أبي واقد الليثي عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. ورواه أحمد عن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن زيد عن واقد بن أبي واقد عن أبيه فذكر. يعني يلزمنا ماذا؟ يلزمنا البيوت، وهذا ظاهره أنه لا يسن للمرأة أن تكرر الحج وتتطوع به. طب شيخ هذا ما يعارض كمل سيأتي. قال واقد تفرد عنه زيد وقال بعضهم الخبر منكر فما زلنا يحججن. وعن أبي هريرة مرفوعا مثله قال فكنا كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانت تقول والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن يزيد أظنه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عنه. وقال أحمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه، ثم إلزمنا ظهور الحصر. صالح صالح الحديث، قاله أحمد ووثقه. صالح صالح. نعم. نعم. قاله أحمد ووثقه ابن معين وغيره، وضعفه أبو داود والنسائي وغيرهما. وقال ابن عدي: لا بأس إذا سمعوا منه قديما مثل ابن أبي ذئب. وظهور بضم الضاء المعجمة. وقال ابن الأثير: أي إن كنا لا تعدنا تخرجنا وتلزمنا الحصر، هي جمع الحصير الذي يبسط في البيوت بضم الصاد وتسكن تخفيفا. وفي البخاري عن إبراهيم عن أبيه عن جده أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، يعني في الحج، وبعث معهن عبد الرحمن ابن عوف وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما. نقل أبو طالب: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه. طيب، وظاهر هذا أيضا أثر عمر رضي الله عنه في البخاري، أذن، ظاهره أنهن كنا إيش ممنوعات، أو أنهن يمنعن من ذلك، لأنه لا إذن إلا بعد منع، لا إذن إلا في مقابل المنع. نعم. نقل أبو طالب: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه. إيه، يعني على هذا مبني على أن الحديث السابقة تدل على منعهن، يعني لأنه لا يشرع في حقهن التكرار الحج بناء على ثبوت الحديث. نقول يؤيد الحديث السابقة أن عمر رضي الله عنه أذن لهن أن يحججن. نعم. يخالف الحديث السابقة كل ما يؤيد. لا، أذن كونه يأذن دليل على أنه فيه منع. أنا أقصد الشيخ أنه يعني الحديث السابقة تدل على عدم مشروعية تكرار الحج بالنسبة لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لقوله هذه، يعني الحج ثم ظهور الحصر. واضح؟ أنا أقصد الحديث السابقة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يعني أقصد لها أقصد مرفوع. هي على قد التقدير ثبوتها. نعم. على الحديث السابقة في ثبوتها خلاف. أثر عمر في البخاري أو حديث عمر في البخاري قد يؤيد إيش الأحاديث السابقة، لأن قوله أذن، الإذن لا يكون إلا في مقابل منع. واضح الآن؟ إيه، لا، أنا أقصد أن إذن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن في مخالفة قول النبي إذا قلنا بصحيح الحديث. لا، مخالفة، يعني كأن كونه يأذن لهن دليل على أنهن في الواقع ممنوعات. ده إشكال. أنا أقصد إشكال شيخ حصل لك أن عمر يعني إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم فعمر قطعا لم يأذن له. لن يأذن. إيه؟ لعله إيه؟ أو لعله فهم أنه لا يحججن إلا بإذن من أمير المؤمنين أو من ولي المسلمين. نعم. قال: نقل أبو طالب: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر. وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن، وإن مات بعرفة فقد طهر من ذنوبه. نعم، ولذلك الاجتماع في عرفة أو مجمع عرفة هو أعظم اجتماع في الدنيا، من أعظم الاجتماعات. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الشريعة أو الشارع شرع اجتماعات متعددة، اجتماع عمري وهو في الحج، واجتماع حولي وهو في عيد الأضحى والفطر، واجتماع أسبوعي وهو يوم الجمعة، واجتماع يومي وهو صلاة الخمس. قال: واختار شيخنا أن كل واحد بحسبه، وأن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب، وهو معنى كلام ابن الجوزي، فإنه قال: أصوب الأمور أن ينظر إلى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه. وفي رد شيخنا، وهذا معنى ما يعني جاء عن الإمام أحمد: انظر إلى ما هو أصل أنفع لقلبك فافعل. فالإنسان في مثل هذه الأمور قد لا يكون هناك مفاضلة على سبيل الإطلاق، فمثلا لو جاء إنسان وقال: أيما أفضل، أقرأ القرآن عن ظهر قلب أو أقرأ القرآن من المصحف؟ هو كله قرآن. نعم. قد يكون قراءك من المصحف أفضل، وقد يكون قراءك عن ظهر قلب أفضل. نعم. فالذي يقرأ عن ظهر القلب إذا كان يقرأ إذا كان أعون على التدبر نعم فهو أفضل، وإذا كان قراءته بالمصحف أعون على تدبره أفضل. وقد يتعين هذا وهذا، يعني إنسان مثلا لو أنه يقرأ جالس في المسجد الحرام مثلا في المطاف، فكونه يقرأ عن ظهر قلب هذا سبب لغفلته، مهما كان وهو يقرأ يغفل، ينظر شخص ثم يلهو ويغفل عن القراءة. لكن إذا كان معه المصحف ثم أيضا إذا أراد أن يعود إلى الموضع الذي وقف عنده ينسي، فهمتم؟ يعني إنسان يقرأ مثلا وسيقول السفهاء أو من وهو يقرأ عن ظهر قلب ثم حصل حدث أو نحو ذلك، جلس ينظر أقول يتتبع ثم أراد أن يرجع، ما يدري أين وقف. لكن إذا كان معه المصحف يعني يكون بصره محصور في المصحف، وأيضا لو أراد الرجوع سهل عليه الرجوع. فكل إنسان ينظر إلى ما هو أنفع وأصلح لقلبه يفعل. مثل ذلك إنسان مثلا أراد أن يصلي مدة ساعة، يقول عندي ساعة أريد أن أصلي فيها، هل الأفضل أن يطيل الركوع والسجود والقراءة فيصلي مثلا 3 تسليمات، كل تسليمة ربع ساعة، أو 4 تسليمات 20 دقيقة، أو 4 تسليمات، أو الأفضل أن يصلي مثلا 20 ركعة؟ نقول انظر ما هو أنفع لقلبك. قد يكون صلاته بتؤدة وإطالة في الركوع والسجود أفضل، وقد يكون كثرة الركوع والسجود أفضل. نعم. لا ما في مزية، والحديث الواردة ضعيف، النظر في المصحف عبادة ما يصح. نعم. مثل ما قيل النظر إلى الكعبة عبادة. أي نعم هذا. بعضهم يعني يقول ينظر مسجده في حال الصلاة إلا حال كونه في المسجد الحرام فينظر إلى الكعبة. نعم. أي. ما عندنا. وأن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب. ما احنا عند الغزو نعم. اي فالمهم ان هذه المسائل لا يحكم فيها بحكم عام. فبعض الناس ربما يطلق فيقول مثلا كثرة الركوع والسجود افضل، ومنهم من يقول طول القيام افضل. وهذه المسألة ايضا سبق لنا الكلام العلماء فيها، هل الافضل كثرة الركوع والسجود أو الأفضل طول القيام أم ماذا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن كثرة ركوع وسجود أفضل من طول القيام، أفضل من طول القيام. ومنهم من قال إن طول القيام أفضل، لأن القيام محل لقراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل الذكر. وفصل شيخ الإسلام رحمه الله فقال القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته، أفضل بهيئته. ولهذا قال الخلوتي رحمه الله كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. نعم نعم. قال وفي له الأفضل، لا شك السنة أن تكون الصلاة متناسبة. نعم. حديث البراء كان قيامه فقعوده فركوعه قريبا من السواء. نعم. لكن إنسان يقول أيما أفضل، أخفف وصلي مثلا في ساعة 20 ركعة أو أطيل. مثله أيضا إنسان عنده معه 2000 ريال يريد يشتري أضحية، هل الأفضل أن يشتري أضحية واحدة سمينة طيبة أو أن يشتري بالمبلغ أضحيتين؟ يقول هذا أيضا يختلف. إذا كان الناس في مجاعة أو حاجة الأفضل أن يذبح أضحيتين، إذا كان الناس في كفاية فالأفضل أضحية واحدة. مثله أيضا العزلة والاختلاط، هل الأفضل للإنسان أن يخالط الناس أو الأفضل أن ينعزل؟ هذه أيضا المسألة لا يطلق القول فيها لا بهذا ولا بهذا، فالإنسان الذي تكون مخالطته للناس فيها خير ونفع يخالط، والإنسان الذي يخشى على نفسه يعني بحيث يكون الزمن زمن فتن ويخشى على نفسه نقول لا تخالط. نعم. ومثل أيضا مسألة التجارة، مسألة التجارة، تجارة، التجارة هل ينفرد بالتجارة أم يشارك غيره؟ نعم. كثير كثير من المسائل، يعني هناك مسائل لا يمكن أن تفصل فيها بحكم واحد، وإنما تختلف كما قال الشيخ كل واحد بحسبه. نعم. ها؟ لا شك تحرير السنة، لكن هذا يريد مثل في الضحى يريد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تزيد، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإنسان جالس من بعد العشاء يقول بصلي إلى الفجر، قد لو صلى 11 ركعة قد يمل، لأنه يعني يلزم من ذلك إن كل تسليمة يد الساعة مثلا، أفرض أنه في أيام الشتاء مثلا صلاة العشاء تنتهي الساعة 7:30 والفجر يؤذن 5، كم ساعة؟ أربع ساعات، حوالي 9 ساعات، 8 ساعات، 9 ساعات. طيب 9 ساعات، أنا يقول صلي 11 ركعة بتسع ساعات يعني 4 تسليمات، يقول أنا لا، أنا أريد كل ساعة أصلي على الأقل 3 تسليمات أنشط لي، فهمت؟ نعم. لا. قال وفي رد شيخنا على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم، والتحقيق لا بد لكل من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم بحسب الحاجة والمصلحة، ويوافق ما سبق قول إبراهيم بن جعفر لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاة أفأذهب أصلي خلفه؟ قال لي أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعل. نعم. هذه عبارة يعني تكتب بماء الذهب، تعتبر قاعدة ينبغي للمرء أن يسير عليها في حياته، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. نعم. فالشيء الذي إذا تعارض عندك أمران يعني متقاربان، فانظر ما هو الذي أنفع لقلبك، أخشع وأحذر وافعله. ولهذا في قوله يقول: وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وخلفائه رضي الله عنهم بحسب الحاجة والمصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يدع الشيء الذي يرغب فيه، رغب فيه للحاجة والمصلحة، مثل يدع اتباع الجنازة والذهاب معه المقبرة لحاجة ومصلحة، مثلا استقبال وفود، كما في حجة الحج فرض في السنة 9 لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر على المسلمين أبا بكر رضي الله عنه. مما قيل في كونه ترك الحج مع كونه قد فرض استقبال ماذا؟ الوفود. هذه مصلحة عظيمة، كون هؤلاء الوفود يأتون ويسلمون في عند الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى أن هذه المصلحة أعظم من مصلحة الحج. نعم. كيف؟ لا، الشيء الذي مصلحته متعدية مقدم، لكن الشيء الذي أنت لك الخيار فيه، أنت لك الخيار فيه، مثلا قراءة القرآن، أي أفضل، قراءة القرآن أو تشتغل بالتسبيح والدعاء؟ قد تكون القرآن أفضل، وقد يكون الدعاء بالنسبة أفضل، فانظر ما هو أخشع لقلبك. مثل يوم الجمعة، أتيت مبكرا يوم الجمعة، هل الأفضل لك أن تشتغل بالصلاة أو تقرأ قرآن أو تجمع بينهما؟ يمكن تجمع بينهما، بأن تجلس من حين أن تأتي إلى أن قرب دخول الإمام تشتغل بالصلاة، تصلي مثنى مثنى مثنى مثنى، الحمد لله. نعم. وقال أبو الحسين بن سمعون من أصحابنا وسأله البرقاني: أيها الشيخ، تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا وتلبس أحسن الثياب وتأكل أطيب الطعام، فكيف هذا؟ قال: كل ما يصلحك مع الله فافعله. وقد نقل عنه مثنى أفضلية الفكرة على الصوم والصوم، فقد يتوجه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. نعم. يقول هذا، يقول: تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا وتلبس تلبسوا أحسن الثياب. ونقول: لبس أحسن الثياب لا ينافي الزهد أصلا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس زهدا، ومع ذلك كان يتجمل للوفد والجمعة. يقول وتأكل أطيب الطعام فكيف هذا؟ قال كل ما يصلحك مع الله فافعله. وقد تتأتى الأحوال بالنسبة للإنسان، يعني قد يدعو الناس للزهد لكن حاله ومقامه قد يدعوه إلى ترك بعض الأشياء هذه لمصالح. يعني كما لو كان مثلا رجل مسؤول في الدولة أو له مكانته عند الناس، لابد أن يستقبل العالم ويستقبل الناس ويواجههم وما شبه ذلك، فمثل هذا لكل حال.